دخلت على التاريخ ذات ليلة، رائحة التاريخ مسك وعنبر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطنا صلوا وكبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول قائد من أعظم قادة المسلمين. إنه بطل حطين، إنه كاسر الصليبيين، إنه قاهر العبيديين، إنه حبيب المصريين، إنه القائد صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمة الله عليه ورضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نحيا مع القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي، وما عاناه في أول أيامه حينما كان هنا في مصر. بينا في اللقاء الماضي بعض المؤامرات الداخلية والخارجية التي تعرض لها صلاح الدين، إما من العبيديين الذين يسمون بالفاطميين، والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم براء، أو تكلمنا عن بعض المخططات الصليبية الخارجية التي كانت تقصد إنهاك صلاح الدين، وأن يدخل في عدة فتن، وأن يصل إلى حد الفشل، ولكن الله سبحانه وتعالى أيده ونصره به سبحانه وتعالى أولا، ثم بقائده المظفر نور الدين محمود زنكي، ثم بعد ذلك بحب مصر وأهلها له رحمة الله عليه. ومن العمليات ومن الحركات التي سعى بها الفرنجة سعيا حثيثا لإفشال صلاح الدين وللقضاء عليه وللخلاص منه، يوم أن تحركوا نحو مدينة الإسكندرية. بينا في اللقاء الماضي أنهم تحركوا وجاءوا إلى مدينة دمياط، وكيف حاصروها، وكيف تحرك القساوسة والرهبان والبطارقة يؤلبون الناس ويشجعون الناس من أبناء ملتهم إلى هذه الحرب، وكيف نجى الله صلاح الدين وجيشه، وكيف نصرهم نصرا مؤزرا على هؤلاء الحاقدين، وكيف استطاعوا بفضل الله أن يجعلوهم أن يعودوا إلى ديارهم خائبين خاسرين أذلاء صاغرين. ولكنهم لم يتعلموا الدرس، وما زال الحقد في قلوبهم، فراحوا بعد ذلك بعد 5 سنوات راحوا يخططون في خطة أخرى كيف يقومون بإفشال صلاح الدين وكيف يهاجمون على صلاح الدين رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، لما هاجم الفرنجة مدينة دمياط وأخزاهم الله جل وعلا على يد صلاح الدين وقائده نور الدين محمود زنكي، ما مرت 5 سنوات حتى هاجم النصارى من الفرنجة والصليبيين من أهل صقلية، هاجروا وخرجوا في جيش كبير نحو مدينة الإسكندرية. لو تأملت العامل المشترك بين دمياط وبين الإسكندرية، أسأل الله أن يحفظ مصر وبلادها من كل سوء، اللهم أمين. فالإسكندرية ودمياط كلاهما يطل على البحر الأحمر، على البحر الأبيض المتوسط، كلاهما يطل على البحر الأبيض المتوسط. فكانوا يقومون بإرسال الأساطيل البحرية ويغيرون على هذه البلاد ويهاجمون هذه البلاد. فشلوا في مدينة دمياط بعدها ب5 سنوات، جاءوا بأسطول كبير إلى مدينة الإسكندرية عبر البحر الأبيض المتوسط. ما الذي جرى وما الذي حدث هنا أيها الأحبة الكرام؟ لم يكن صلاح الدين يومها رحمة الله عليه في مدينة الإسكندرية، بل يروى أنه كان في مدينة تسمى فاقوس، وما زالت هذه المدينة العامرة بأهلها هنا في مصر في شرق محافظة الشرقية. كان صلاح الدين آنذاك في هذه المدينة، وكانوا هم نزلوا إلى السواحل المصرية عبر مدينة الإسكندرية، فنزلوا من هذه السفينة، جاءوا بأسلحتهم، حتى يروى أنهم نزلوا بألف وخمسمائة فرس، 1500 فرس، وعدد الجنود كان يزيد عن 30,000 مقاتل بين فارس وراجل، يعني يمشي على قدميه وعلى رجليه، وجاءوا مجهزين بالسلاح والعدة والعتاد، حملة غاشمة بمعنى الكلمة. وجاءت المراكب وفيها المنجنيق وفيها المؤن وفيها المدافع وفيها السلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما نزلوا إلى السواحل، أي إلى ساحل الإسكندرية، قتلوا من المسلمين 7 أول ما نزلوا، قتلوا 7 حينما وصلوا. وهنا أيها الأحبة الكرام، ضربت هذه السفن بالمنجنيق بعض سفن المسلمين، مما تسببت في إتلافها وفي أن تغرق في مكانها، ونصبوا في البر هنا ما يقارب من 300 خيمة يجلسون فيها ويحركون منها الهجمات والحروب، واستقر لهم الأمر وأرادوا أن يقوموا بحصار مدينة الإسكندرية. بالأمس حاصروا دمياط، فلما فشلوا جاءوا بعد 5 وقاموا وأرادوا أن يعيدوا الكرة وأن يقوموا بحصار مدينة الإسكندرية من كل ناحية. بلغ هذا الخبر إلى صلاح الدين الأيوبي، وكان وزيرا على مصر آنذاك رحمة الله عليه. ماذا فعل صلاح الدين؟ اسمع لتعلموا كم كان هذا الرجل مؤيدا من الله سبحانه وتعالى فيما نحسبه. شرع صلاح الدين في تجهيز الجيش وفي إعداد الجيش على أحر من الجمر، وهنا بدأ صلاح الدين رحمة الله عليه أن يرسل الجيش إلى مدينة الإسكندرية. وما إن وصل الجيش إلى هناك حتى أيد الله صلاح الدين وجيشه أمام هذه القوات الآثمة الحاقدة التي جاءت تحارب الله ورسوله، واستمر القتال بين جيش صلاح الدين وبين جيش الصليبيين هنا في الإسكندرية حتى في عصر اليوم الرابع، والقتال مستمر بين الفريقين. فلم يمض الليل في اليوم الرابع من وصولهم للإسكندرية حتى ذاقوا الويلات من صلاح الدين ومن جيشه المبارك، وأغرق صلاح الدين كثيرا من سفنهم وقتل كثيرا منهم، ومن بقي منهم ظل يولي الأدبار ويفرون يمنة ويسرة ولا يعرفون أين يذهبون، وذاقوا الهزيمة بل وذاقوا شر هزيمة ما رأوا مثلها عليهم من الله ما يستحقون. وهنا أيها الأحبة، غنم جيش صلاح الدين غنائم كثيرة من هذا اللقاء ومن هذا الحرب، الآلات والأمتعة والأسلحة وما تبقى من هذه السفن. وبذلك أيها الأحبة الكرام، استطاع صلاح الدين بفضل الله جل وعلا أن يذيقهم سوء العذاب على يديه، وأن يذيقهم مما كسبت أيديهم، وأن يكون هلاكهم على يديه رحمة الله عليه. وبهذا أيها الأحبة الكرام، ثبت الله لصلاح الدين ملكه يوما بعد يوم، بعدما استطاع رحمة الله عليه أن يقوم بالقضاء على هذه الحملات الصليبية المتتابعة لإفشاله رحمة الله عليه، فهم أرسلوا هذه الحملات كما بينت في اللقاء الماضي إلا من أجل شيء واحد، ألا وهو أن يشغلوا صلاح الدين عن أن يفكر في المسير إلى بيت المقدس. هذا همهم الأكبر، وهذا الذي كانوا يخططون له، أن يحولوا بينه وبين المسير إلى بيت المقدس. فحينما كان الشيعة الروافض هنا في مصر كانوا في أمن وأمان، أي الصليبيون، وهم الذين أسقطوا بيت المقدس في يد الصليبيين، وقرأوا التاريخ، فكانوا في أمن وأمان. ما إن أتى صلاح الدين السني إلا وبدأ الروم يشعر بالقلق ويشعر بالخوف، وبدأوا يباغتون صلاح الدين الحملة بعد الحملة، كما فعلوا في دمياط، وكما فعلوا الآن كما سمعنا الآن في الأسكندرية، وما توقفوا عن المكر والخبث والدهاء، ولكن صلاح الدين رحمة الله عليه كان معتصما بالله سبحانه وتعالى، كان متبعا للحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قلت لحضراتكم لا يتحرك إلا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، أوقف حياته لله سبحانه وتعالى فيما نحسبه وفيما نقرأ من سيرته رحمة الله عليه. هنا أيها الأحبة الكرام، استطاع هذا البطل الملهم وهذا القائد المظفر الذي يسير على خطى الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين والقادة الفاتحين، استطاع أن ينجي مصر من عدوان الفرنجة مرتين، ومن المؤامرات الدنيئة التي خططوا لها لإفشاله رحمة الله عليه ولإلحاق الأذى به وبمصر، إلا أن الله سبحانه وتعالى نجى مصر وأهلها بصلاح الدين رحمة الله عليه. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن صلاح الدين كان هو السيف المسلط على رقاب الفرنجة وعلى رقاب المعتدين الظالمين، بل كان هو الأسد الهصور في الذب عن حرمات الإسلام وفي الذب عن أعراض المسلمين. انظروا معي أيها الأحبة، 5 سنوات من العناء والصبر والتحمل، إما من مؤامرات شيعية في الداخل لقتله وللخلاص منه، وإما لمؤامرات خارجية من مملكة بيت المقدس التي كانت تحت الحكم الصليبي آنذاك، حتى ينهك تماما وحتى ييأس تماما وحتى ينشغل صلاح الدين من التفكير نحو بيت المقدس ومن التوجه نحو بيت المقدس. ما أعظم هذه السيرة والله، ما أعظم هذا الكلام، ما أعظم هذا الحديث، أن نتعلم عن واحد أربك الروم بمعنى الكلمة، أربكهم، أرادوا أن يستعرضوا قوتهم أمامه فأدبهم، فهو مؤدب الروم والرومان الذي كسرهم في حطين. والله ما نسيه الروم أبدا من القادة الصادقين الذين أوقفوا حياتهم وأوقفوا قوتهم في إعلاء كلمة الله. هكذا أيها الأحبة الكرام، هكذا كان صلاح الدين رحمة الله عليه، استطاع بفضل الله أن يقوم بإنهاء هذه المؤامرات الداخلية والخارجية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وتأتي هنا أخطر خطوة على الإطلاق، حينما أراد أن يخلص مصر الحبيبة، أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها، اللهم آمين. تأتي أخطر خطوة على صلاح الدين حينما أراد أن يحول مصر من المذهب الشيعي الباطني الإسماعيلي إلى المذهب السني، إلى المذهب الوسطي، إلى مذهب حب آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله والترضي عن أبي بكر وعمر وانظروا إلى هذه الخطوة الفارقة في حياة المصريين وفي حياة مصر وأهلها. والله يا إخواني لو لم يكن لصلاح الدين الأيوبي حسنة إلا هذه لكفى. فماذا فعل صلاح الدين وكيف اتخذ هذا القرار؟ هذا بإذن الله وعونه ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطنا صلوا وكبروا.